بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 130 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، ونحن في أواخره في الكتاب الجامع، وهو الباب قبل وهو الكتاب قبل الأخير. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله قال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، وهو من أحاديث الآداب كالذي قبله وما يأتي أيضا بعده. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، أي أحذركم. فإياكم اسم فعل أمر مثل صح ومه وعليكم. إياكم والجلوس في الطرقات، أي في طريق الناس. وكانت طرقاتهم في ذلك الوقت يمشون عليها من خلالها الرجال والنساء، وربما مشوا راكبين عليها بهائمهم، غير الطرقات اليوم للسيارات، قطارات وغيرها من الآلات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا منها من بد، ما لنا إلا هذه المجالس نجلس فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ فأشار إلى الأمور الأربعة: غض البصر، ما هو إلى أقبل الواحد صعدتم فيه عيونكم تقبل المرأة يرمقونها بأبصارهم، لأن البصر بريد ما في القلب، وبريد الشهوة، وبريد المظنة في النفوس من جهة الحقد والشنآن والشر. قال: غض البصر وكف الأذى، لا تؤذون الناس بألسنتكم بمزاحمتهم في هذا الطريق وتضييقه عليهم، بأذيتهم بأبصاركم، وكف الأذى. قال: ورد السلام، فإذا سلم المسلم من حق من جلس في الطريق أن يرد السلام عليه. رد السلام في نفسه واجب، إذا حياك محي بتحية فوجب عليك أن تردها مثلها، فإن رددتها أحسن منها فأنت أكمل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا إلقاء السلام سنة مستحب، ورد السلام إيش؟ واجب. ويكفي في رد السلام أن يرد عن الجماعة الواحد، أن يرد الواحد عن الجماعة. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأيتم منكر فإنكم تنهون عنه يا من جلستم في الطرقات، لأنكم باشرتموه اطلاعكم عليه ورؤيتكم له. وكذلك الأمر بالمعروف، حضرة الصلاة يستحثون على أدائها، فهذا هو حق الطريق: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجعله الله خصيصة لهذه الأمة، وهو عنوان خيريتها وصلاحها. ففي آل عمران كنتم خير أمة أخرجت في الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله اهتماما به وتنويها بشأنه، وإلا فهو من الإيمان بالله. ولا يتأتى أمر بالمعروف إلا ومعه نهي عن المنكر، ولا يتأتى نهي عن المنكر إلا ومعه أمر بالمعروف بضد هذا المنكر. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين من ناولهم إلى يوم القيامة. ظاهرين إيش؟ ظاهرين على من ناولهم إلى يوم القيامة. ناولهم ولا ناوأهم؟ ناوأهم. أي نعم. أحسن. هذا حديث الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ما اسم أبي سفيان؟ ها؟ صخر بن حرب. لا، صخر بن حرب ابن من؟ أبو عبد الشمس. متى يجي؟ قبل أمية ولا بعده؟ أبو سفيان هو صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. وعبد مناف هو الجد الذي يجمعه بنبينا عليه الصلاة والسلام. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل الفقهين: الفقه الأكبر في أصول الاعتقاد وعلوم التوحيد والإيمان، والفقه الأصغر وهو فقه العبادات والمعاملات ومنها الحدود والجنايات. فإن عنوان خيرية الله بعبده أن يفقهه في دينه، أن يعلمه إياه لهذا الدين علم فقه وفهم. وجاء لفظ آخر: من يرد الله به خيرا يصب منه، أن يقع عليه البلاء والضر والأقدار المؤلمة فيرضى بها المؤمن ويصبر ويسلم فيعود بالغنيمة. في حديث معاوية هذا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يتأتى إلا بتعلمه والسعي إلى ذلك. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يقوله صلى الله عليه وسلم. والمعيار في الموازنة والمفاضلة هو في العلم، لا بالمال ولا بالحسب والنسب ولا بالمنصب والجمال ولا بالكثرة والقوة، وإنما المعيار في ديننا هو بالفقه والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن المعيار هو العلم. إن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ما تركناه فهو صدقة، لا نورث درهما ولا دينارا ولكن ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبه على مقام الفقهاء على غير العلماء. قال: ولا تزال عصابة من المسلمين. عصابة يدل على أنهم جماعة، قلوا في عددهم أو كثروا. لا يزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. هذه العصابة قامت بدين الله، يقلون في فترات ويضعفون ويكثرون في فترات أخرى ويقول. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي غالبين، لا يضرهم من خذلهم من النفس حتى من القريب، ولا من ناوأهم أي عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة، هذه العصابة هي العصابة المنصورة، هي الناجية من الهلكة، وهي عصابة وطائفة تقل وتكثر، تزيد وتقل، لكن قوامهم أنهم على الحق ظاهرين، على حق، على كتاب وسنة، على علم، على فقه، على فهم صحيح. وإن شوه غيرهم دين الله بجهلهم أو باستجهالهم أو باتباعهم أهواءهم ورغباتهم ودوافعهم في عواطفهم، هؤلاء على الحق، مالوا مع الحق أينما مال، ولا يضرهم من ناواهم أي عاداهم وحاربهم وآذاهم. قال إلى يوم القيامة، في اللفظ الثاني إلى أن يأتي أمر الله. كيف نجمع بينهما؟ إتيان أمر الله في آخر الزمان من علامات القيامة، ولهذا تبقى هذه الطائفة إلى أن يبعث الله الريح الطيبة التي جاءت في صحيح مسلم في حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل، وفيه فيبعث الله ريحا طيبة من قبل المشرق فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم حتى إنها أي الريح تدخل جوف الجبل لتقبض المؤمن، ولا يبقى في الأرض بعدها إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. فمعنى قوله حتى يأتي أمر الله أي بانقضاء أهل الصلاح في الدنيا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس وشرار الخلق. ولا يعارض هذا قوله حتى ظاهرين على الحق على من ناوأهم إلى يوم القيامة، فيوم القيامة هو قيام الساعة وهو إتيان أمر الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم، لا إذا أكل إذا إذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما، وهو من أحاديث الآداب، من أحاديث الآداب. ودينكم دين سامي يسمو بكم أهل الإيمان لتتخلقوا بأحسن الأخلاق وتتأدبوا بأحسن الآداب، ومنها حفظ النعم وإكرامها. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يمسح يده من أثر الطعام، فيها من أثر طعامه، من مرقه، من دهنه، من شحمه، من لحمه، يلعقها بلسانه، وهذا إكرام النعمة، لا يدري في أي طعامه البركة. أو يلعقها، يلعقها من؟ غيره، إما صغيره أو أهله أو من عنده من البهم، عنده بس، عنده غنم، عنده بقر، عنده خيل، يلعقها يده وينتبه يلعقها ألف حال ترى يعضها، أما تروح يده وطي، خصوصا هالأيام هياج الفحول، وضحت يا أخواني، يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره. وفي هذا صيانة هذا الدين للنعم. ومن البطر ما ترونه في السفر، الذي في السفر أكثر مما في الصحن، من عبث هذا العابث في أكله وجهالة هذا الجاهل في أكله، يأخذهم من يرمي بيده. ما أكرم نعمة الله، ما أكرمها، والنبي أمر بإلعاقها، وهذا أمر إرشاد. لكن ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من أين؟ من نفسه. وهذا يظن في نفسه أنه عند أحسن الأمور، هذا الجاهل هو الذي يظن أنه بلغ المبلغ، ترون بعض الناس في سفرهم كأنهم في حرب ضروس، ما في السفرة أكثر مما في الإناء من بقايا طعامه. والمؤمن لا، حتى في أكله منظم، وحتى في أكله يلعق يده أو يلعق الصفحة بإصبعه أو بملعقته، وهذا إكرام لهذا الطعام والنعمة التي أنعمه الله بها عليه وأولان الله إياها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ما الحد الذي يكون معه حد التفقه في الدين؟ التفقه في الدين نوعان: فرض عيني وفرض كفائي. فالفرض العيني ما به أداء عباداتك، وأعظم العبادات توحيد ربك، وهذا الفقه الأكبر. ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج والأوامر، وهذا الفقه الأصغر. فما به أداء هذا الحق هو فرض عيني. تفاصيل ذلك وفروعه تأتي بالفرض الكفائي الذي تنافس فيه العلماء، وهذا لا حد لأكثره، وإنما يضبط منه طالب العلم وأهل العلم الأصول والقواعد التي يخرجون فيها وعليها المسائل. نعم. في شيء؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. لحظة. أي نعم، حتى كلب الصيد، إن كان عندك كلب صيد، كلب زراعة، كلب راعي، لكن انتبه عضها. أي نعم. ولا يلغ في الإناء، فليلعقها أو يلعقها. عندك بزر صغير يأكل جنبك، عطه إصبعك يلعقه. الزوجة ولك تهز راسك. الله يخلف على المسلمين. أنت خذ يدها والعقها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حتى تناموا، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك النار مشتعلة في البيوت حين تنامون، لأن اشتعال النار مظنة لهلكتهم إما بدخانها أو بإحراقها، وتأتي من الفواسق ما تسبب هذا الإحراق. وهذه السنة لما عمل بها الناس أفلحوا، حتى في شدة البرد في خيمة يوقدون النار يتدفون بها، فإذا أرادوا أن يناموا أطفأوها. لماذا؟ أخذا بهذا الأدب النبوي، ولأن عدم إطفائها سبب لهلكتهم. فالشريعة سدت هذه الذريعة وسدت هذا الباب: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. ما النار الذي يجوز تركها؟ نار السخانات والمدفئات التي لا يضر بقاؤها، أما ما ضر بقاؤها مشتعلة فإنها تدفأ، وأما ما كانت مكتومة مثل الدفايات الزيتية وأمثالها أو بالغاز وهو مكتوم فإنه يستثنى من هذا الأمر، والله أعلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. هذا النهي عن اختناث الأسقية، اختناثها، فالاختناث في الشرع غير الاختناث عند السفلة وعند السوقة أهل الشوارع. الاختناث في الشرع في الأسقية أن يشرب من أفواهها، إذا كان يشرب منها غير واحد، يشمل القربة، يشمل الإناء الشربة اللي من فخار، الإناء الكبير الذي يشرب منه غير واحد. نهى نهي كراهة عن أن يختنث، أن يشرب من فيه هذا السقاء، ماذا يفعل؟ يضع السقاء في الإناء ويشرب منه. فإن كان الإناء والسقاء يشرب منه وحده ثم يرميه فإن الكراهة منتفية، لأنه إذا شرب من في السقاء ربما تنفس فيه وأقذى فيه فيكدره ويوسخه ويشينه لغيره. فدينكم دين سامي، دين عظيم، نهى عن اختناث الأسقية، فسرها أن يشرب من أفواهها. والأسقية قرب، مطارات، أواني مشتركة يشرب من فيها. طيب في الإناء يشرب منه ثم يعطي الثاني ويشرب منه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يشربوا من الموضع الذي شرب منه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تبركا بريقه وبأثر شربه عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من الآداب، والنهي هاهنا نهي للكراهة ليس للتحريم. صارفه أنه كان عليه الصلاة والسلام في غزاة فجاءوا بمزاد في امرأة مشركة فشربوا منها، فدل على أن النهي محمول على ماذا؟ على الكراهة لا على التحريم، على القاعدة التي مرت علينا. إذا نهى نبينا عن شيء ثم فعله دل النهي على ماذا؟ على الكراهة، ودل الفعل على الجواز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. نعم.